فمن حصله فهنا يقال أنه عاقل. الذي يشترطه الأصوليون الفقهاء أيهم؟ العقل الغريزي أم العقل الكسبي؟ غريزي. ها؟ غريزي. إيه مناطق التكليف. غريزي. يعني من لم يكتسب، من لم يخوض التجارب هنا، فلا يكلف. لا يكتسب تكليف آخر، يكلف اكتسابه من العلماء، سيرهم المنتسب ولا غير المسلم الخليفة. غريزة لما يعرف الضمير. نعم. إذن العقل الذي نيقت به الأحكام التكليفية هو العقل الغريزي، والعقل الغريزي. أما العقل الكسبي الذي يؤخذ عن طريق التجارب والممارسة والمخالطة، فهذا لا تعلق به الأحكام. يعني إذن يكفي هنا إذن العقل هنا الذي هو مناط التكليف هو العقل الغريزي، العقل الغريزي. قال ومحله القلب وله اتصال بالدماغ. أين محل العقل؟ هل هو الدماغ أو القلب؟ هذا أيضا فيه خلاف عليه، وهنا رجح أنه القلب لكن له اتصال بالدماغ. والمشهور عن الإمام أحمد أنه بالدماغ، مشهور عن الإمام أحمد أن العقل بالدماغ، وهذا هو قول الفلاسفة، وأظنه قول الأطباء المعاصرين. من قال أنه القلب، أن محل القلب، استدل بمجموعة من النصوص لكنها طبعا ليست صريحة، مثل قول الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قالوا هنا لمن كان له عقل، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهنا التغطية لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فهؤلاء فقدوا عقولهم التي يعرفون بها الحق فغطيت على قلوبهم. مثلا قال الله عز وجل فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعقلون بها. هذا كان صريح الدليل صح؟ لا، هو في عقل، القلب له عقل، يعني له ممكن تطلق عليه إحساس، مثلا إدراك، شعور، فهو يتعقل، مثلا يتعقل المعاني، يتعقل بمعنى أنه يتذوق، مثلا يتأثر، ربما يعني يمكن تأويله وتوجيهه، توجيه هذه الآية. يعني عقلان في نفس الوضع قال أن العقل الدماغ إدراك يدرك، وقلب ويقدر، يعني يقبل ويبصر. إيه، على كل هي محل خلاف. لكن الأطباء يا شيخ يثبتون أنه في القلب. ها؟ نحن نتاج الإباء. إيه؟ وجدنا أنه في القلب. مثلا عندما زرع من عمليات نقل قلب. إيه؟ وجد أنه يتأثر الشخص الذي نقل إليه القلب. يأخذ من خاصية قلب من قلب. إيه؟ يأخذ من العقل. يأخذ من العقل. والتصورات في العقل. على ما سمعت نقلناش التصورات في العقل. هو إيه وين العقل؟ العقل الدماغ يعني. الدماغ. الدماغ. الدماغ. الدماغ. إيه يعني قالوا الآن إذا ضرب الإنسان عندي برأسه هنا فقد عقله، حتى أنه بعض المفسدين وبعض الذين يصعب تهذيبهم لهم سوابق إجرام ابتداء شو اسمه يقومون بمعاقبة بطريقة ترتبط بالدماغ ف. يفقدون عقولهم. طيب قال ويختلف ما يدرك به، ويختلف ما يدرك به، يعني ما يدرك بالعقل، يختلف ما يدرك بالعقل. وكأنه الآن فرق بين المدرك والمدرك، فالاختلاف هنا نسبه للمدرك أو للمدرك؟ بالنسبة للمدرك هو يقول ويختلف ما يدرك به. عندي طبعا غير شيخ علمي اللي صبت غير عندي يقول ويختلف كالمدرك به كالمدرك ويختلف كالمدرك به كالمدرك به. نعم كاتب انه هكذا في الف واصلي واصل اصلي يكون في باء وشيء وزاي كالمدرك. ربما تكون التشبيه هنا ادق لانه الكلام اصلا عن العقل هل هو يتفاوت ام لا العقل، وهذا هو ما نص عليه البغداوي في الاصل ان العقل هل هو متفاوت او ليس بمتفاوت. فقوله هنا ويختلف ما يدرك به يعني المعقول، اختلاف المعقول هذا مفروغ من اختلاف المعقولات تفاوت ما يدرك به معقولات ايه العقل. لا عندنا الان مدرك والمدرك، المدرك هو العقل هنا ايه والمدرك هو المعقول، لكن المدرك به ايه رجع للعقل صح. ها يختلف ما يدرك به بدون به لا ما يدرك به ايه. على كل المقصود من هذه المسألة هو أن العقل أثبت أن العقل يتفاوت. مرت معنا مثل الشيخ قوي في اليقين اختلاف المعلوم، تقصد العلم والمعلوم اختلاف المعلومات. لا هذه غير. طيب على كل المسألة المقصودة هنا هل العقل يختلف من إنسان لإنسان أو هو واحد؟ هو واحد. من يعتمدون على العقل يرون أنه أن العقل شيء واحد، ولذلك يقولون لو تفاوت ما أمكن الاحتجاج بالعقل. الذين عمدتهم الأدلة العقلية يقولون أن العقل لا يتفاوت، لأنه إذا أثبتنا تفاوت العقل اضطرب أصله الذي يعتمدون عليه. وهذه ودائما يعني الكارل يقول يعني عقل من نحتاج من عقل من يحاكم هنا ويقرر. فمثلا الرازي يمنع تفاوت العقول، يقول انه لو اثبتنا التفاوت هنا لنقضنا هذا الاصل وهو الاحتكام بالعقل. ولكن الدليل صريح في هذا ان العقول تتفاوت، في قول النبي عليه الصلاه والسلام ما رايت من ناقصات عقل ودين. تفسيرهم شيخنا لمستوى العقول تلازم يعني بالواقع نجد يعني فلان اعقل من فلان وكذا يعني تفاوت العقول. اي يقولون التجربي هو اللي يختلف الكسبي، اما الغريزي فهو شيء واحد وهو الذي نحتج اليه، نرجع اليه في تقرير الاشياء الاعتمادي عليها. هناك قدر من العقل مشترك بين الناس متساوي، لكن نحكم على العقل بأنه شيء واحد. حتى الغريزي في مشترك دارس. لا حتى الغريزي في تفاوت. في كانوا يقول إذا فقد معنى الغريزي هذا مو بعد تفاوت. لا أن تثبت الآن لطفل عقل يعني كبر وطفل آخر عقل، لكن تفاوت بينهم مع أنه هذا لم يأخذ تجربة، يعني تجاربهما واحدة ومع ذلك فلان هذا أعقل من هذا. فهم في العقل فهم في التجارب متساويان. فدل على أنه الغريزي متفاوت. طيب شيخ في طريق غير التفاوت غير الحديثة؟ الواقع يشهد بهذا كما يعني الصورة الماثلة، يعني طفلان هنا تساويا في التجارب ومع ذلك يتفاوتان في مقدار العقل. طيب قال ويختلف ما يدرك به، وقلنا العبارة الأدق كالمدرك به يعني يختلف العقل كما يختلف المعقول، يختلف العقل كما يختلف المعقول، أو يختلف المدرك كما يختلف المدرك، لا بالحواس ولا الإحساس.

الذات هو الذي لا يمكن انفكاكه عن الشيء، ما يمكن انفكاك الحيوانية عن الإنسان، ما يمكن انفكاك النطق اللي هو العقل أو الإدراك، آلة الإدراك. طبعا الطفل إلى الآن ليس مدرك، لكن باعتبار ما سيكون يعني مدرك هو بالقوة، يسمونه الآن يعني هو إنسان. المجنون هو يقول هذا الجنون وصف عالم، الجنون وصف عالم، ولا في الحقيقة هو يعني هو في عقل لكنه عرض عليه الجنون. الميت شيخ الميت الميت هذا خلص ما خلص الجثة بس يسمى إنسان ربما يعني إطلاق عرفي مثلا، ما في إشكال يعني ما في إشكال يعني. الموت على على كل اللي يسمى الآن جثة يعني ليس إنسان يعني خلاص، ولذلك يعني يفقد كثير من الأحكام المتعلقة بالإنسان. إحنا كلام شيخ ما نحدد الجنس يعني ما نطلق ما نحدد الجنس الطريق هذا نفصل على الناقص ونفصل على لا لا ما يلزم ما يلزم يكون جنس بعيد إيه إيه مثلا نقول الإنسان لو قلنا جو مثلا جسم إيه جسم الناطق إيه ما في إشكال ما في إشكال لأنه الآن عرفناه بجنس بجنس ونوع عرفناه بجنس ونوع. طيب ولا أريد أن نتوسع كثيرا في حقائق التعريف. طيب قال ولذا حد واحد يعني التعريف التام أو الحد التام ليس له إلا تعريف واحد لأن ذوات المحدود ها واحدة فالتعريف بها واحد. طيب قال وناقص هناك حد ناقص عفوا التام التام كما ذكر التام هو تعريف بالجنس القريب والفصل بالجنس القريب نعم والفصل. الناقص الناقص هو الذي نعرفه إما نعرفه قال هنا إن كان بفصل قريب فقط أو جنس بعيد أو جنس مع جنس بعيد مع الفصل مع الفصل. فنقول عن الإنسان مثلا إذا أردنا نعرفه تعريفا ناقصا حدا ناقصا بفصل فقط فنقول الإنسان هو الناطق، وهذا التعريف صحيح. لماذا؟ لأنه جامع جامع مانع جامع مانع. أو نعرفه بجنس بعيد جنس بعيد مثل الإنسان جسم جسم ناطق نعم جسم ناطق. طيب هذا الحد الحقيقي نعم الحد الحقيقي التام والناقص. قال ورسمي هو الذي يقابل الحقيقي، والرسمي هو تعريف الشيء بأوصافه العرضية. الحقيقي تعريف الشيء نعم بحقائقه الذاتية، وهذا تعريف بأوصافه العرضية. وكذلك الرسمي منه تام ومنه ناقص. التام إن كان بخاصة مع جنس قريب بخاصة، الخاصة هي العرض العرض الخاص صحيح. نعم في عرض في عرض بعيد وفي عرض قريب. العرض العرض البعيد متحرك، التحرك هنا عرض يأتي ويزول ويدرك الإنسان من دون من دون من دون من دون من دون الحركة. وفي عرض في عرض قريب اللي هو يتميز به هذا المعرف عن غيره. قال التام إن كان بخاصة مع جنس قريب، فنقول عن الإنسان إنه حيوان ضاحك. نعم حيوان ضاحك، فالضاحك هنا لا يعرف إلا بالإنسان لا يعرف إلا بالإنسان. طيب قال وناقص، قال إن كان بها فقط يعني بالعرض الخاص بالعرض الخاص، فنقول عن الإنسان إنه ضاحك. إذا عرفنا إذا عرفنا الشيء بعرضه الذي يتميز به صح هذا صح هذا التعريف. قال أو مع جنس بعيد، فنقول على الإنسان إنه جسم ضاحك جسم ضاحك. طيب النوع الثاني من التعريف وهو غير مقبول، قال ولفظي إن كان بمرادف أظهر، إن كان بمرادف أظهر، مثل لما يقال ما هو القسورة الأسد. فنقول هو الأسد، فهذا تعريف لفظي. مثال هو يمكن هنا أنه يدخل في اللفظ التعريف بالمثال، لا هنا التعريف بلفظ أظهر، أما تعريفه بمثال أو بجزئي مثل تفسيرات السلف، تفسير الآية مثلا بالمثال، لا أبعدن لهم صراطك المستقيم، فقال مسعود يقعد على طريق الحج، قال بعض السلف على طريق الجهاد، بعضهم قال على طريق الإسلام، طريق على طريق الهجرة، فهذا تعريف بالمثال، تعريف بالمثال. لكن ليش اللفظ هذا مقبول؟ ها؟ ليش اللفظ هذا مقبول؟ لأنه لا ينبئ عن حقيقة الشيء. يقول إذا يعني مثلاً سأل قلنا قصورة من الأسف. ونسبي إيه بس نسبي. أنت يمكن تعرف للشيء بلفظ آخر واللفظ الآخر لا أعرفه. ما بس دفعت تعريف. ها؟ بس دفعت تعريف. ولذلك ولذلك بالحس انتقلت من الكلي الى الجزء الان تختلف مو موجوده انت لابد تعطي قاعده ما تدخل عليها اعتراضات ها واستثناءات. طيب قال ويرد عليه على ماذا؟ ضمير ها على الحد ها لا على الحد على نفس الحد هنا يرد عليه النقض والمعارضة للمنع. النقض يرد على التعريف الحد على على على الحد يعني على التعريف النقض يعني شخص عرف شيئا فهنا يرد عليه النقض. ما هو النقض؟ يعني تخلف المحدود مع وجود الحد، فحده موجود ومع ذلك تخلف المحدود. لما يقول مثلا عن الإنسان إنه حيوان مثلا متحرك فهنا عرفه الآن جاءنا الفرس فهنا تخلف المحدود اللي هو الإنسان مو موجود الآن وجد ومع ذلك التعريف موجود وجد فرس وجد فرس. إذن هذا هو النقض وهذا يرد علينا في قوادح العلة قوادح العلة من أشهرها قادح النقض وتخلف الحكم مع وجود العلة. يعني إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم فهذا في الحقيقة نقض للعلة. كيف الآن تثبت أنت أنه هذه هي العلة ومع ذلك أنت أثبتها في موضع آخر ولم تثبت حكمها إلا إذا وجد مانع مثل علة القصاص القصاص القتل العمد العدوان القتل العمد العدوان هنا يريد انتقاض على هذه العلة لكن هنا نقول انتقاض هنا جعل مثل قتل الوالد لولده فهنا وجدت العلة وما وجد الحكم فنقول هنا وجود المانع لوجود المانع انتقضت لوجود المانع. أما إذا انتقضت ولم يوجد المانع ففي الحقيقة هنا ليست بعلة صحيحة. قال والمعارضة المعارضة أنك تعارض تعريف بتعريف تعارض بالتعريف بتعريف بتعريف آخر. قال لا المنع يعني ما يرد عليها المنع تقول لا أنا ما أقبل تعريفك إلا أن تثبت الدليل على ذلك. إذا التعريف يرد عليه النقض والمعارضة لا المنع فلا يلزم هنا أن يثبت الدليل على صحة إيش يقول لك وش دليلك على أن الإنسان حيوان ناطق لا يلزم هذا. طيب تفضل. صلى الله عليه قال رحمه الله فصل اللغة أفيد من غيرها وأيسر من كتبها وسببها حاجة الناس وهي ألفاظ وضعت لمعاني أما الحاجة إليه والظاهر أو كثرت لم تخل من لفظ له ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما والصوت عرب مسموع قلت بل صفة مسموعة والله أعلم واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف والقول لفظ وضع لمعنى ديني والوضع خاص وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى ولو مجازا وعام وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير والاستعمال وإطلاق اللفظ وإرادة المعنى

يعني يجوز هنا أن يوجد توجد أشياء ليست لها معاني ليست لها ألفاظ، لكن بشرط أنه ما يضطر إليها، وكذلك ما يحتاج إليها كثرة. في الأغلب أنه لا يحتاج إليها. شمعنا الظاهر الكثرة الكثرة في تفسير النص؟ لا، الظاهر يقابل المقطوع به المجزوم به، يعني يعني الذي يضطر إليه هذا مقطوع بوجود اللفظ له. والذي يكثر الاحتياج إليه، يكثر الاحتياج لا يضطر إليه، فالظاهر وجود لفظ له، يعني لا يجزم، يعني يجزم بوجود الألفاظ للأشياء التي يضطر إليها، ويغلب على الظن وجود الألفاظ للذي يكثر الاحتياج إليها. واضح؟ إذن هي ثلاث مراتب الآن: شيء يضطر إليه، وشيء تكثر الحاجة إليه لكنه يمكن أن يعيش الإنسان من دونه، وشيء لا يضطر إليه ولا يحتاج إليه، ولا يحتاج إليه كثرة، فهذا قد يوجد ولا توجد له ألفاظ. ولكن الأولاني نعم. نعم، الأول يقطع به، والثاني يغلب على الظن وجود لفظ الله. النظام يفي بعكسه ما يعود على ما احتيج إليه أو كثر، أو كثر ما قطع أو ظن في الاحتياج. نعم. طيب، واللغات طبعا تتفاوت في التعبير عن الأشياء، وأوسعها اللغة العربية، وظهرت نسبة تفيد التمايز بين اللغات. اللغة العربية كم عدد كلماتها، واللغة الإنجليزية ثم بعد ذلك ثم الفرنسية. اللغة العربية 12 مليون و300 ألف كلمة، 12 مليون و300 كلمة، 300 ألف كلمة. اللغة الإنجليزية 600، يمكن 21، ضربت 21. اللغة الفرنسية 150 ألف كلمة، 150 ألف كلمة. عشان النواصب، يعني احنا انظر عن قياسنا بالجذر، يعني احنا عندنا رجال تختلف عن رجل. هم لا، هناك نواصب، فرجال ورجل كلمة واحدة بس يضاف عليه حرف يعني فقط، فما تعد عندهم انها كلمة مستقلة. هذا اللي كثر اللغة. يعني ما أظن الجذور تفسد، يعني كل الجذور هو كلمة واحدة، رجل رجال رجالات. انا ما عندي علم يعني عن تفاصيل هذه النسبة، لكن مما يتيقن به هنا انه اللغة العربية يعني تعبر عن أدق الأشياء، حتى تعبر عن الأشياء التي لا تدرك بالحواس، التي غير مرئية مشاهدة. مراتب الحب، عشر مراتب من الوجد والعشق، لا هذه أشياء غير محسوسة، أشياء معنوية، يعني درجات في القلب وضعت لها مراتب، لكل مرتبة وضع اسم. اسم واحد، كلنا اسم واحد، اسم واحد، اسم كلنا نطلق على اسم واحد في انجلترا. وكيف يميزون؟ شارع يعني رقم واحد او اثنين او ثلاثة؟ لا. طيب، على كل هنا يظهر البون الشاسع بين اللغة العربية وغيرها. طيب، قال والصوت اللي هو مصدر اللفظ، قال عرض مسموع، عرض يعني عرض يحصل من اصطكاك الأجرام داخل الفم. الهواء ينبعث من الرئة فتصطك الأجرام بعضها ببعض، فإذا اصطكت ظهرت الحروف، يعني مثل اصطكاك المحسوسات جور بجور فيظهر الصوت. فهنا يصطك اللسان باللثة عن طريق الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى أو بالشفة اليمنى أو الشفة اليسرى، فهنا مع الاصطكاك يأتي الصوت فتضغط هذه الأجرام

عبد الله يعني من مفردين مركب ووضع الشيء على الشيء من مفردين. وهذا طبعا عند أهل اللغة يشمل المزجي والإضافي، مركب المزجي والإضافي والإسنادي. المزجي والكلمتان اللتان امتزجتا فصارتا كلمة واحدة مثل فعلبك أو سيبوي. الإضافي إضافة الشيء إلى شيء آخر مثل عبد الله أصول الفقه. الإسنادي إسناد شيء إلى شيء مثلا الربا حرام، هذا مركب إسنادي. المناطق لا يرون المزجي، وأما الإضافي فيرونه مركب ناقص، الإضافي العلمي مركب ناقص، لأنه عندهم المركب ما أفاد جزء لفظه جزء معناه، يعني جزء اللفظ يفيد جزء المعنى. فلما تقول عبد الله كعلم على إنسان لا يفيد جزء اللفظ جزء المعنى، فيسمونه مركب ناقص. مركب هل في مثال على أن جزء لفظ يفيد جزء معنى؟ إيه مثلا الربا حرام، الربا حرام جزء اللفظ يدل على جزء المعنى. طيب قال والمفرد مهمل يعني هو الذي لم يوضع لمعنى الديز مثلا. قال ومستعمل، والمستعمل هنا أراد أن يذكر أقسامه والاسم والفعل والحرف. المستعمل إما أن يستقل بالمعنى أو لا يستقل بالمعنى، فإن استقل بالمعنى فإما أن يفيد زمانا أو لا يفيد زمن، فإن أفاد زمانا فهو الفعل يعني دل على زمن، وإن لم يفيد زمنا فهو الاسم، وإن لم يستقل المعنى فهو الحرف. يعني الآن هذه القسمة الحاصرة لأنواع أو أقسام الكلمة، كلمة اسم وفعل وحرف. كيف الآن وقفنا على هذه الأقسام الثلاثة؟ فعن طريق هذا التقسيم. طيب قال فإن دل بهيئته على زمن، على زمن من الثلاثة، على زمان الثلاثة التي هي ماضي، لا الزمان مستقبل، الماضي هنا والحال والاستقبال، الماضي والحال والاستقبال، يعني هذه الأزمان الثلاثة الأزمان الثلاثة، الماضي والحال والاستقبال، الماضي أو نقول الحاضر، الماضي والحاضر والمستقبل. طيب قال فالفعل وهو ماض كقول مثلا قام أكل، ويعرض له الاستقبال بالشرط، يعني الماضي يدخل عليه الاستقبال صورة ماضي لكن معناه مستقبل، معناه استقبال مثلا بالشرط هنا من أتاك أتى لوحدها ماضي من حفظ فأكرم، إن قام زيد قمت، غير ذلك. قال ومضارع، مضارع هنا شو فيد؟ الحال والاستقبال، الحال والاستقبال، هو حقيقة الصحيح أنه حقيقة فيهما في الحال والاستقبال، الحال والماضي كيف؟ لا أنا المضارع، اعتقدنا المضارع الماضي يعرض له الاستقبال بالشرط. طيب قال المضارع ويعرض له المضي بلم، جيد. إذن المضارع ما الذي يفيده من الأزمان؟ الحال والاستقبال. طيب قال ويعرض له المضي بلم، يعني صورة مضارع لكنه يفيد الماضي كقولك لم يأكل، يأكل هنا لفظة يأكل، مفردة يأكل مضارع، لكن لما دخلت عليها لم هنا أفادت المضي. قال وأضرا، وهذا من جهة الزمان يفيد الاستقبال. قال وتجرده عن الزمان للإنشاء عادة، يعني هو فعل ومع ذلك تجرد عن الزمان، مع أنه الآن حقيقة الفعل ما دل على الزمن. الآن الذي ميز الفعل على الاسم ما هو؟ وجود الزمن، وجود الزمن، لكن تجرده عن الزمان

هذا يترتب عليه، يترتب عليه خلاف في الإقرارات. ها، إذا قال له علي ألف فقال ريال، ريال لوحده هنا ها هل تفيد إقرارا؟ لا يثبت بها حق. فقول ريال هنا له علي أو قال له علي مثلا، وإذا قال ألف ها قال ألف، فهل تكون هذه جملة مفيدة والقاضي يحكم ها بموجبها أو لا؟ هنا يقول الماتن أنه لابد أن تكون من متكلم واحد، يعني يكون الإسمان أو الإسم والفعل من متكلم واحد. ربما مثلا يأتي مثلا في الأذان، مثلا في الأذان أو الإقامة، إذا إذا إذا إذا إذا أكمل أحدهم جملة جزء الجملة، فهل يصح الأذان أو لا يصح؟ إذا قال امرأتك طالق فقال ثلاثة، هل يثبت الطلاق أو لا يثبت؟ ها؟ ما تثبتون؟ ها؟ لا، هم متكلم واحد. إيه لك هو على قول، لك أنت الآن إذا قال زوجي طالق ليس ثلاثة، الآن الزوج قال ثلاثة، لا الزوج نفسه قال ثلاثة، ثلاثة لا تثبت بها وليست جملة ولا تفيد معنى، ها؟ لكن هذا قال زوجتك طالق فهو قال ثلاثة، متصلة لا تفيد، هو متصلة لكنها من شخصين، يعني هي جملة تكونت من متكلمين، بس أقر الزوج في إقرار من الزوج. شايف الحين بالسؤال لا، هو إنشاء الآن أنشأ بالسؤال الحين تكون من متكلمين ويفيد جملة، مع أن المتكلم الثاني ما انتقل بكلمة، بدل لو قلت جاء أحمد فقال الآخر نعم، إيه هنا أخذت هذه ترجع لقاعدة السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. نعم إيه. طيب، على كل هي مسألة محتملة، يعني وهي خلافية، هي خلافية يعني وثمر لها أثار في البيع، يعني ها في البيع، في الطلاق كما قلت، في الأذان مثلا، في الإقرارات عموما. تري طيب، قال وحيوان ناطق وكاتب في زيد، في زيد كاتب لم يفيد نسبة، هذا كانه جواب عن سؤال مقدر، انه الان حيوان ناطق تكونت من اسمين ومع ذلك لا تفيد، لم لم لم لم لم تفيد نسبة الا بوجود الانسان، فيقال ما هو الانسان فيقال حيوان ناطق، فهو استثنى هذا، هذا يقول انه مركب تقييدي. طيب، والى غيره، يعني كيف المثال الثاني اللي هو زيد كاتب، وكاتب، وبالنسبه للعبارات غير واضحه، لكنه في المجمل يقول انه هذه مستثنات، فهي مركبات تقييديه، يعني مقيده بشيء اخر، فيقال ما هو الانسان مثلا، الانسان كذا، الانسان حيوان ناطق، فحيوان الناطق هي مكونة من اسمين، لكنها لم تفيد نسبة، طيب. قال وإلى غيره كجملة الشرط أو الجزاء ونحوهما، هي لم توضع لإفادة نسبة، هي جملة، يعني مثل جملة الشرط من دون الجزاء، أو جملة الجزاء من دون الشرط. طيب، قال ويراد، نكمل هذا الفصل، قال ويراد بمفرد، الآن إطلاقات المفرد، المفرد لفظ مشترك يدل على أكثر من معنى، فمعانيه ما هي؟ قال ويراد بمفرد مقابلها، أي مقابل الجملة، ما يقابل الجملة، ومقابل مثنى وجمع، فيقال مفرد وجملة، ويقال مفرد ومثنى وجمع، ومقابل مركب، فيقال مفرد ومركب. إذا نقول عن المفرد أنه لفظ مشترك يدل على معان متغايرة. نعم. قال وبكلمة، أيضا الكلمة لها إطلاقات، وبكلمة الكلام، تطلق الكلمة يراد بها الكلام، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترى. كلا إنها كلمة. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. إذن الكلمة تطلق على الكلام. قال وبه هذا القرآن كله ها؟ القرآن كله إيه أن الكلمة يفصل بها الكلام. طيب قال وبه يعني يطلق الكلام ويراد به الكلمة يعني الواحدة. ها في حديث زيد أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. طيب لو نطق بكلمة واحدة ها تفسد صلاته ولا تفسد؟ تفسد. ها نعم تفسد صلاته. من نذر مثلا ألا يتكلم قال لا علي ألا يصدر مني كلام مثلا ثم تكلم بكلمة واحدة فهنا هل يناقض الآن نذره أو لا؟ على قصده ها؟ على قصده أرجع على قصده. على قصده. طيب إذا انتفى القصد أرجع لا يوجد قصد. ما قصد؟ إيه لا أو نسيه قصده ما أدري. ها؟ إيه؟ ما هي قصده؟ ها؟ ما هي جه؟ لا يوجد سبب. هل يهربون عنه؟ لا يوجد سبب. في إذا في حالات يعني ترد على هذه الصورة صورة الرجوع إلى الأصل هذه الأطلاق. طيب قال والكلم الذي لم يفد يعني يطلق الكلام على الكلم نعم غير المفيد. قال وتناول الكلام والقول عند الإطلاق لللفظ والمعنى جميعا. إذا قيل يعني هذا كلام أو هذا قول ف أجزاء الكلام وأجزاء القول اللفظ والمعنى. إذن الكلام يتكون من لفظ ومعنى ومعنى. كالإنسان يتكون من روح وبدن. فإذا انتفت الروح لا انتفى الإنسان اللي قبل قليل يقول يقول كالإنسان للروح والبدن. يعني لو تصور وجود روح من دون بدن لم يكن لم يسمى إنسانا، وإذا وجدت روح من دون بدن من دون روح لم يسمى إنسانا. وهذا طبعا يؤكد على مسألة يقررها السلف إنه الكلام إذا أطلق فيقصد به اللفظ والمعنى خلاف قول الأشاعرة. يطلقون الكلام يقول إنه يفيد ماذا اللفظ ولا المعنى؟ المعنى يفيد المعنى. لذلك لا يثبتون لله عز وجل اللفظ، يثبتون كلاما لكنه نعم المعنى القائم في النفس. أو يستدلون بيت الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. من قدام رد عليهم الله تعالى في هذه المسألة. نعم شن على الغزالي بعبارة غليظة. فهنا يؤكد على هذه المسألة الماتن رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.